إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي عن استفتاح كتاب الزكاة، تكلمنا فيه على شروط الزكاة وعلى أحد أنواع الزكاة وهي زكاة السائمة، وفاتتنا بعض الأشياء لم أتكلم عليها، فسأنبه على بعض النكت المتعلقة بالدرس الماضي، وهي ثلاث تنكيتات فقط. أولها في قول المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا بشرط حولان الحول. وقلنا أن هذه شروط الزكاة الأربعة، وبقي التتمة وهي أن كون الشروط أربعة فقط، وهي الإسلام والحرية وملك النصاب وحولان الحول، هذا يفهم منه وهو مقصود للمصنف رحمه الله أنها واجبة، أعني الزكاة، في مال الصبي والمجنون، فهي ليست مثل التكاليف المتعلقة بالبالغين والعقلاء، وإنما هي حق لله عز وجل متعلق بعين المال. ولهذا فالصبي إذا ملك كأن يكون ورث من مورثه مال وهو دون البلوغ، فإن الزكاة واجبة في ذلك المال، ويجب على وليه أن يخرج منه الزكاة. وكذلك المجنون إذا كان له مال ولو كان هو غير مكلف لا تجب عليه تكاليف من صلاة وصوم ونحو ذلك، لكن الزكاة واجبة في ماله. الأمر الثاني في الكلام على ما يشترط له الحول، قال الشيخ رحمه الله إنه يشترط في نوعين، في يشترط فيما عدا نوعين من المال، وهما الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل. تكلمنا على ما كان تابعا للأصل وأنه يشمل أمرين: نتاج السائمة وربح المال. وفاتنا الكلام على النوع الأول اللي هو زكاة الخارج من الأرض، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا على نصابه والقدر الذي يجب إخراجه منه، لكن يعلم أنه لا يشترط فيه الحول. فالخارج من الأرض زكاته يوم حصاده، كما قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا فإنها تؤدى من فورها ولا ينتظر بها الحول. بل قال الفقهاء: إذا كان الشيء يحمل الثمر مرتين في السنة، وما مرتان مستقلتان، فإنه يزكى مرتين. بعض الأشياء تزرع مرتين أو تثمر مرتين، الذرة مثلا يقول الفقهاء إنها تزرع أكثر من مرة في السنة، ففي كل مرة إذا خرج منها نصاب فإنه يجب أن تزكى ولا ينتظر بها الحول. الأمر الثالث في لما تكلمنا على الحول، وقلنا إن معنى الحول هو أن يمر على المال سنة قمرية كاملة من يوم أن يملك نصابا، مثلنا بمثال هو 100 مليون يملكها شخص، ثم بعد 6 أشهر يملك 30 أخرى. وقع في الدرس يملك 30، متى يزك المئة؟ يزكيها بعد أن يحول عليها الحول، يعني بعد 6 أشهر، لكن 6 أشهر من دخول 30، معناها يكون مر على المئة كم؟ سنة. أما 30 التي ملكها بعد 6 أشهر، قلنا في الدرس يزكيها بعد 6 أشهر، وليس كذلك، هو 6 أشهر تكون مر عليها 6 أشهر، لماذا يزكيها؟ المقصود أنه يزكيها بعد سنة كاملة، يعني هذيك 6 أشهر تكون مرت على المئة، معناها بقي على زكاة المئة 6 أشهر، بعد 6 أشهر يزكي المئة ليس 30، أما 30 يزكيها بعد 12 شهرا. هذا وقع في الكلام، وهو إن كان واضحا لكن بعض الناس قد يستشكل ما ذكر. هذا إذن ما أردت أن أنبه عليه مما يتعلق بالدرس الماضي، وكان موقفنا عند زكاة الأثمان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. نعم، هذه صدقة الأثمان نوع الثاني من الزكاة، وتسمى زكاة العين، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا زكاة إلا في العين والحرث والماشية. فالزكاة تجب في هذه الثلاث أنواع من المال. كلمة العين المقصود بها الذهب والفضة، وتلحق بها عروض تجارة، فتصير الأموال أربعة، وإحنا سبق معنا أن هذه الأربعة أموال هي التي تجب فيها الزكاة. لكن إذا أطلقت كلمة العين فيراد منها الذهب والفضة. الله تبارك وتعالى أوجب الزكاة في الذهب والفضة: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية. لكن اختلف العلماء في السبب والمعنى الذي من أجله وجب الزكاة في الذهب والفضة. هل هو متعلق بأعيانهما، يعني بسبب كونها ذهب أو فضة، أو هو متعلق بكونها أثمانا؟ ليقول إنها متعلقة بعينها، يعني بالنظر إلى كونها ذهبا وفضة، ويقول زكاة الذهب والفضة أو زكاة العين، يدخل فيه عندهم زكاة الحلي، وهو الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة. لكن الشيخ رحمه الله سار على القول الآخر، ولهذا لم يقل وأما صدقة العين أو صدقة الذهب والفضة، قال وأما صدقة الأثمان، حتى يخرج زكاة الحلي، فهي عنده كما هي عند جمهور العلماء لا تجب فيها الزكاة. ولذلك قال زكاة الأثمان، معناها زكاة ما يدفع ثمنا في مقابلة الأشياء، وهو الذهب والفضة الذي يتخذ ثمنا، وليس الذهب والفضة الذي يتخذ زينة. هذا سبب عدول الشيخ رحمه الله عن كلمة زكاة الذهب والفضة إلى قوله زكاة الأثمان. لكن الراجح عند العلماء هو أن الزكاة متعلقة بالذهب والفضة لكونها أثمانا، ومع ذلك تجب أيضا في الحلي. وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث من غير ما وجه أمر فيها عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الحلي. فالمرأة إذا كانت تلبس حليا ولو للزينة، ليس للتجارة ولا للنفقة ولا لغير ذلك، فإن أرجح قولي أهل العلم أن الزكاة فيها واجبة. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة مفردة في ترجيح وجوب الزكاة فيها، وإن كان قولا خلاف قول جمهور العلماء، لكن لما كان الشيخ ابن سعدي على قول الجمهور اختار أن يعبر بصدقة الأثمان. إذا وجبت الزكاة في الذهب والفضة فأسوة بسائر أنواع المال، لابد أن يكون نصاب معين تجب فيه الزكاة. قال الشيخ رحمه الله محيلا إلى حديث أبي بكر الذي تقدم في الصدقة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس في الرقة أو الفضة شيء حتى تبلغ 200 درهم. وفي حديث أبي سعيد المتفق عليه في البخاري اللي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة المال، قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وخمس ذود اللي هي 5 من الإبل، نصاب الإبل 5 قد تقدم معنا. قال: ولا فيما دون 5 أواق صدقة. والأواق جمع أوقية، والأوقية عبارة عن قدر من الدراهم من الفضة، هو 40 درهما. فهذا الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وقوله ليس في الفضة شيء حتى تبلغ 200 درهم، هما بمعنى واحد. وانعقد الإجماع بسبب هذين الحديثين وغيرهما على أن نصاب الفضة 200 درهم، والذهب ملحق به، لأن الذهب لم تصح فيه أحاديث. وهذا غريب، لأن الأصل عند كثير من العلماء كما سيأتي في الزكاة هو الذهب، لكن اللي كان موجود عند الناس قديما أكثر هو في تعاملهم هي الدراهم الفضية. ولذلك الأحاديث قدرت النصاب في الأحاديث الصحيحة جاء فيها تقدير النصاب بالفضة. وقال مالك رحمه الله كما في موطئه: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. إذن نصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 دينارا، هذه بدنا، لأن الدراهم اللي كانت قديما إذا قيل درهم فالمقصود درهم الفضة، وإذا قيل دينار قديما فالمقصود دينار الذهب. ودل ذلك على أن كلا من الذهب والفضة لهما نصاب معين، فنصاب الفضة هو 5 أواق اللي هي 100 درهم، ونصاب الذهب 20 دينارا. بالتقدير المعاصر الدرهم حرز، الدرهم اللي كان موجود في الزمن الماضي وقدر بعد حسابات وخلاف قدر بقريب من 3 غرامات بالتقدير المعاصر، بالتحديد 2.97 غرام. وهذا يعني أن 200 درهم كم تعادل؟ إذا كل درهم 2.97 يعني تعادل قريب من 600، إذا عددناه 300 درهم، 300 إذا عددناه 3 غرامات يعني 200 درهم كم فيها؟ 600 غرام. هي بالتحديد 594 94 و500 غرام، هذا نصاب الفضة. وأما الدرهم وأما الدينار، الدينار اللي كان معمول به في وقت الخلافة الإسلامية الأولى وهو الدينار الذهبي، فإنه يزن نحو من 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع بالتحديد 4.24 غرام. فإذا أخذنا زينته راح يكون النصاب 84.8 غرامات، لذلك تسمعون أهل العلم إذا أفتوا بالنصاب يقولوا 85 غرام هو نصاب الذهب، لكن هذه 85 على سبيل التقريب، هو بالتحديد كم؟ 84.8. فإذا النصاب الفضة الذي تجب الزكاة فيه لمن ملكه 594 غرام، ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة لمن ملكه بعد أن يحول الحول هي 84.8. من ملك هذا القدر من الذهب والفضة فإن وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة 1/4 كما سيأتي. ويلحق به عند أهل العلم في هذا العصر الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية في أصل نشأتها كانت مربوطة بالذهب، كانت عبارة عن سندات تدل على الذهب. لما كثر الدراهم والدنانير في أيدي الناس وصاروا يخشون عليها السرقة، لا يحمل معه هذه الكميات الكبيرة من الذهب والفضة، يودعونها عند صيارفة، والصيرفي يعطيه صك بأنه أودع عنده كذا وكذا من الذهب والفضة، وصار الناس يتعاملون بتلك الصكوك. ومع طول الزمان تركت الذهب والفضة واعتمد الناس هذه الأوراق النقدية، لكن بقيت قيمتها معتبرة بالذهب. ولذلك فنصاب الأوراق النقدية الآن يعتبر على أصح أقوال أهل العلم بالذهب. من ملك من الدراهم من الأوراق النقدية ما يعادل 85 غرام من الذهب وجبت فيه الزكاة. من أهل العلم كما سيشير إليه الشيخ فيما يأتي من يقول يقدر بالأحظ للفقراء ذهبا أو فضة، معناها نشوفوا 600 غرام من الفضة كم تساوي و85 غرام من الذهب كم يساوي، الأقل منهما هو النصاب. وعلى هذا القول إذا كانت الفضة الآن كم تساوي الفضة؟ شيء يسير، ممكن 300 دينار، 30,000 أظن الجرام. فإذا كانت تساوي 300 دينار معناها النصاب حيكون في حوالي 15 مليون بالسنتيم، يعني 15 مليون يعني 150,000 دينار، وهذا شيء قليل بالنسبة إلى نصاب الذهب. نصاب الذهب 85 غرام، الوزارة لما حددته هذه السنة وزارة الشؤون الدينية حددوه ب 71 أو 73 مليون سنتيم، بناء على ماذا؟ بناء على أن الوكالة المختصة في تحديد الذهب قالوا سعر الذهب 860,000 سنتيم للغرام، 860,000 سنتيم إذا أخذتها في 85 غرام تعطيك هذا الرقم. لكن هذا التحديد فيه إشكال، وهو أن ال 85 غرام هذه من أي نوع من أنواع الذهب؟ الذهب الخالص. نعم، 85 غرام، إذا قلنا من كان عنده 85 غرام أو ما يعادلها من الذهب تجب فيها الزكاة، فالمقصود من الذهب الخالص اللي هو عيار 24 قيراط. أما الذهب المخلوط اللي هو عيار 18 قيراط ولا عيار 12 قيراط أو غيرها، هذا لابد أن يعتبر الخالص منه، الخالص من الذهب بالمقارنة مع 85 جرام، قلنا هو 85، عيار 18 بالمقارنة مع 24، احنا نزيد هذاك الفرق بين 24 الى 18 اللي هو هذيك الربع منها اللي هو 6 من 24 يعني الربع. ولذلك نصاب الذهب عيار 18 هو 114 غرام تقريبا، بالضبط 113.2، نعم. على هذا إذا كان عندك مبلغ من المال تريد أن تعرف هل وجبت فيه الزكاة أو لم تجب فيه، ماذا تفعل؟ تنظر كم عندك من تنظر كم يعادل 85 غرام من الذهب الخالص كم يساوي. فإذا لقيت 85 غرام من الذهب الخالص يعادل مثلا 70 مليون، فهذا يعني أن نصاب الدراهم نصاب النقود هو 70 مليون سنتيم. عندك عملة أخرى الأورو مثلا، تنظر كم تعادل هذه العملة من 85 غرام، تجدها مثلا 15,000 يورو تعادل 85 غرام من الذهب الخالص، معناتها هذه 15,000 وجب فيها الزكاة. عندك دولار أو أي عملة أخرى نفس الشيء. لماذا هذا؟ لأن الأوراق النقدية قيمتها مكتسبة بالذهب، إذن هي معتبرة به، فما يعادل قيمته قيمة 85 غرام من الذهب الخالص فقد وجبت فيه الزكاة. كم يخرج؟ قال رحمه الله فيه ربع العشر، ربع العشر معناها 2.5%، ولا وقص فيها بخلاف زكاة الماشية كنا نقول تجب فيها كذا ثم لا شيء فيها حتى تبلغ كذا، هذا يسموه الوقص. زكاة العين، زكاة العين ليس فيها وقص، بمعنى كلما زادت كلما زاد المال يؤخذ منه بحسبه، لأنه القدر منه ربع العشر من كل ما جاوز النصاب. وأسهل طريقة لذلك هي القسمة على 40، القسمة على 40 معناها عنده 90 مليون أو 100 أو 120 أو أكثر من ذلك، يقسم على 40، الناتج هو ما يجب عليه، وهذا الناتج هو ربع العشر. وإن شئت أن تقول 2.5%، ف 2.5% أو ربع العشر أو قسمة 40 هي كلها عبارات بمعنى واحد. واضح هذا؟ ما شاء الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة، وهو زكاة الحبوب والثمار، ويعبر عنه الفقهاء بزكاة الخارج من الأرض أو زكاة المعشرات، كلها بمعنى واحد، سواء عليك أقلت زكاة المعشرات أو زكاة الخارج من الأرض أو زكاة الحبوب والثمار. أسوة بسائر الأنواع فيها نصاب معين تكون به تمام النعمة، ويدخل ذلك المال في الأموال الفاضلة عن الحاجة بحيث يصير متحملا للمواساة فتجب فيه الزكاة. هذا القدر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي سعيد اللي تقدم بعضه: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة هذه الأنواع الثلاثة كلها تدور على الخمسة، وفيه لطيفة فقهية تدل على أن العدد 5 معتبر في الزكاة، فالزكاة هي إحدى أركان الإسلام الخمسة، والنصاب في 3 أنواع منها ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بالخمسة: 5 ذود في نصاب الإبل، و5 أوقية في نصاب الفضة، و5 أوسق في نصاب الخارج من الأرض، وهذا هو الذي نتكلم عليه الآن. الوسق هو الحمل الذي أو الإناء الذي اللي كان يحملون عليه يضعون فيه الحبوب، توسق فيه الحبوب وتوضع على ظهر الجمل أو على ظهر الدابة لتحمل، وهو كيل معلوم يقدر بثلاثمائة صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الوسق ستون صاعا قال الشيخ رحمه الله، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة أوسق هي ثلاثمائة صاع. إذن من خرج له من الأرض من الحبوب والثمار لتجب فيها الزكاة، وقد سبق معنا الكلام على أنه ليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في أنواع من الحبوب وأنواع من الثمار وهي المقتات المدخر منها. فمن خرج له ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه الزكاة. صاع النبي عليه الصلاة والسلام يعادل بالتقدير المعاصر 2034 غرام، يعني 2.034 كيلو غرام. هذه مضروبة في 300 كم تصير؟ 610. 610 معناها من أخرجت له أرضه ست قناطر 610 كيلو غرام من شيء تجب فيه الزكاة، زبيب ولا تمر ولا عنب ولا قمح ولا شعير ولا غير ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. هذا هو نصابها، والمقدار اللي يجب أن يخرجه سيتكلم عليه بعدها. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. نعم، إذن علمنا أن نصاب الخارج من الأرض هو خمسة أوسق، 300 صاع أي 610 كيلوغرام. هذا النصاب كم يخرج منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي هذا دليل على أن أو في هذا تنصيص على ما سبقت الإشارة إليه، أن الشرع راعى في القدر المخرج المؤونة التي تكون على المالك، فالشيء كلما كان أسهل والمنة فيه أتم كلما زاد فيه القدر الواجب إخراجه، وكلما زادت المؤونة والتعب في كسب المال كلما نقص الخارج أو نقص القدر الواجب إخراجه أو سقط أصلا. رأينا في المعلوفة من الغنم أنه لا زكاة فيها لأنه فيها تعب، صاحبها هو الذي يطعمها يعلفها ولا ترعى بنفسها، فالشرع لم يوجب فيها زكاة أصلا، أوجب في السائمة فقط. إذن التعب على تعليف الدابة ماذا أوجب؟ أوجب إسقاط الزكاة أصلا. هنا التعب على سقي الزرع يوجب التخفيف إلى النصف، فإذا كان هذا المالك يزرع وتسقى ثمرته أو زرعه من ماء السماء يعني من ماء المطر، أو يسقى كذلك من العيون القريبة منه، كان يكون في مكان تنبع منه عيون وتلك العيون تروي الأرض بنفسها، أو لا يفعل هو إلا أنه يحفر السواقي فقط، فهذا تجب فيه العشر لأنه ليس فيه تعب بالنسبة إليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كان عثريا، والعثري بعض العلماء يقول هو الذي سقي بماء السماء، وبعض العلماء يقول وهو الأصح إنه ما تحفر له سواقي من الأنهار الكبيرة، تحفر له سواقي، واحدة تلك السواقي تسمى عاثورا، تسمى عاثور لأن الإنسان لو مشى ولم ينتبه لها يتعثر فيها تسمى عاثور. فإذا كان إنسان يحفر سواقي كبيرة من الأنهار العظيمة والوديان الكبيرة ويولي الماء يصل إلى أرضه من خلال تلك السواقي، فهذا يولي ليس له تعب، يولي مثل الماء الذي سقي، مثل الزرع الذي سقي بماء السماء، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو كان عثريا. ويلحق بهذه الأنواع الثلاثة اللي هي ما سقي بالسماء والعيون والعثري، يلحق بها البعل، البعل اللي يسمى عندنا بالدارج يسمى البعلي، من يزرع العنب في ضواحي دلس وبرج ملايل يعرفونها البعلي، وهو نوع من الثمر عروقه ممتدة في الأرض، يشرب بعروقه لا يسقى حتى لو لم ينزل المطر، ولو لم تكون أمامه شيء من الوديان والأنهار، فإنه يشرب بعروقه ويستغني ويعيش سنوات وهو يشرب بعروقه. هذا يسمى البعل، أيضا يجب فيه العشر لأنه ليس فيه تعب على المالك. لكن إن كان يتعب في إيصال الماء إليه يسقيه بالنضح، نضح يعني يسقيه بالدواب، يحمل الماء على ظهور الدواب ويوصله إلى الزرع، أو يسقيه بالدواليب، أو يسقيه بالآلات كما هو موجود في هذا العصر، يحفرون الآبار ويوصلون الأنابيب والآلات التي تسقي الزرع، هذا فيه مؤونة، ويقوم صاحبها على إيصال الماء إلى الثمر إلى الشجرة والزرع، فهذا أوجب إنقاص القدر، فلا يجب فيه إلا نصف العشر قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل أنه يكون يقسم على عشرة يصير يقسم على عشرين. وهذا يدل كما ذكرنا على أن الخارج بني الواجب منه على العدل، كلما زاد التعب والمؤونة كلما نقص القدر الواجب إخراجه. هذا تخفيف أول على أهل الزرع. وفيه تخفيف ثاني أشار إليه بإيراد حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فدعوا الربع، أو فدعوا فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا شيء يسمى الخرص، وهو من محاسن الشرع والتسهيل على الناس في الزكاة. الخرص معناه التقدير، ومنه قولك فلان يتخرص، يعني يظن، إنهم إلا يخرصون يعني يظنون، فالظن هو التخرص. لو أن الشرع أوجب الزكاة في الحبوب والثمار، وهو هذا يظهر أكثر في الثمار، فإنه لا خرص فيما يؤكل، فيما لا يؤكل رطبا. الخرص خاص بالثمار لتؤكل رطبة، وهي مثل التمر والعنب. لو أن الشرع لم يوجز هذه المسألة اللي هي الخرص، أصحاب الزرع والثمر أصحاب هذه الثمار الرطبة لما ينضج بستانه، ولنمثل مثلا بالعنب لأنه هو موجود بكثرة في الشمال والتمر موجود في الجنوب، لما ينضج البستان نقول له أحد أمرين، إما أننا نقول له كل وأهدي كما تشاء من غير حساب، وهذا حيضر بالفقراء، ممكن أن يأكل ويهدي شيئا كثيرا من البستان، ومن بعد لما يجني يجني يجني يكون أكل نصف الثمرة، الفقراء والمساكين يدركون نصف المحصول فيكون هذا إضرارا بهم. أو نقول له لا تلمس شيئا من الثمرة ولا تأكل ولا تهدي، حتى لو جاءوك الأضياف روح شري لهم العنب من السوق ولا تعطيهم العنب من الشجر. لماذا؟ حتى تنحيه وتحول زبيب وتخرج الزكاة، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تأكل منه، هذا يكون فيه إضرار برب المال بصاحب المزرعة. فجاء الشرع بأمر وسط، راعى فيه حظ الفقراء من جهة، وراعى فيه حاجة رب المال من جهة ثانية، وهي مسألة الخرص. معناها يبعث له خارص وهو رجل خبير يعرف هذه الأشياء، ينظر في البستان، يمر على بستانه ينظر في هذه الشجرة من العنب، وهذه الساقية، وهذا القدر من العنب، يقول هذا بالتقدير، وهم أهل اختصاص يعني مشي موكول خاص لأي أحد، يقول هذا بالتقريب راح يجيب مثلا 1200 كيلو، وإذا صار زبيبا راح يولي 800 كيلو. إذا وش نديره؟ نقيد على صاحب ذلك المزرعة، أو يقيد صاحب تلك المزرعة أنه عنده من الزكاة 800 كيلو، ثم يأكل ما يشاء ويهدي ما يشاء، وبعد ذلك يخرج العنب والزبيب. لما يدركه لما يجيح يزكي، يزكي على أي شيء؟ يزكي 800، فيكون هو أطلقت يده في ثمرته أكلا وإهداء، والفقراء من جهة حفظ حقهم بالخرص. وكذلك لو كان تمرا يأكل ويهدي ما يشاء ويزكي على حسب ما خرصه الخارص، هذا معنى الخرص. التسهيل الذي فيه هو نفسه في إطلاق يد صاحب المزرعة من جهة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسهيل ثالث، قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. معناها أنه الناس قديما لما كانوا يزرعون لم يكن الحال كما هو عندنا الآن، الذي يزرع فقط للبيع ودائر السياجات حول مزرعته والحرس والشيء هذا اللي بحيث لا يقرب أحد مزرعته. الناس قديما كان إذا جاء وقت الحصاد الفقراء والمساكين بعضهم يتخذ عريشا أمام البستان يأكل منه، ربما يأكل منه من وقت نضجه إلى أن يجنى. فالناس كان فيهم هذه العادة، بعض البساتين قديما كان يصل فيها الحال إلى 40 عريشا، يعني 40 بيت من بيوت الفقراء والمساكين اتخذوا عريشا، يعني خيمة أو شيء يسكنون في تلك البساتين يأكلون منها إلى أن يحين وقت الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أمر بالخرس، الآن الفقراء يأكلوا من البستان، وهذا الفقير رو يهدي وصاحب البستان رو يأكل ويهدي ويتصدق، لو ألزمناه بإخراج كل ما خرسه الخارس، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أشياء أكلها الناس وجاوها أضياف وعابر سبيل وأكلوا من بستانه، ومع ذلك زيد تجب فيه الزكاة من غير أن نسقط تلك ذلك القدر الذي أكلوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الثلث، معناها أنت لما تخرس عليه، المثال الذي مضى، إذا كان الخارس ظن أو ظهر له أن البستان حيخرج 800 كيلو، هو وش يقيد على المالك؟ لا يقيد عليه 800 كيلو، لأنهم كي الناس قد ينتابونه يأكلون ويهدون ويتصدقون، إذن يقيد عليه مثلا 600 كيلو، 600 يترك له الثلث. خرج سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يقيد بستانا لأحد الصحابة يسمى سعد بن أبي سعد، فخرصه 700 وسق، قال ولولا أني رأيت فيه 40 عريشا، يعني بيوت للأكل، لخرصته 900، يعني أنزل له الخرص من 900 وسق إلى 700، لأن هذه 200 قد يكون أكلها الفقراء وعابري السبيل وأهدى فيها لمن أهدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن خذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا التخيير تخيير اجتهاد ليس تخيير تشهي، معناها خارس يجتهد، إذا شاف باللي هذا البستان فيه حقوق كثيرة وينتابه الفقراء بكثرة يترك له الثلث، إذا شاف أن الحقوق فيه أقل يترك الربع، إذا شاف الحرس محيطين بالبستان ولا يدخل شيء ولا يخرج شيء إلا بحساب، وش يفعل؟ يخرص الجميع، لا يسقط شيئا، لا يسقط شيئا، لأن الثلث أو الربع يترك له لأكله وإهدائه، إذا كان هو سيبيع هذه كلها أو سيستفيد منها كلها من غير أن يهدي أو يأكل أو يتصدق، فالمعنى الذي من أجله جاء ترك الثلث غير موجود. إذن ترك الثلث في الخرص تسهيل بعد تسهيل بعد تسهيل، تسهيل الأول قلنا في أنه عشر ينزل إلى نصف العشر إذا سقاه هو، ثم التسهيل الثاني أنه تطلق يده في بستانه إذا بدا فيه الصلاح بعد أن يخرص عليه، ثم التسهيل الثالث أنه إذا كان تنتابه الأكل فإنه يترك له الثلث أو الربع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة ويجب فيه ربع العشر. نعم، هذا النوع الرابع من أنواع الزكاة، من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو كما قلنا يدخل في زكاة العين. العلماء كما قلنا مجمعون على أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأنواع الثلاثة من المال، العين والحرث والماشية. العين يدخل فيه أمران، الأمر الأول النقدان الذهب والفضة وهذا مضى، والأمر الثاني عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ كل ما اشتراه الإنسان ليتجر فيه، ما اشتراه الإنسان ليتجر فيه، فإذا كان يملك أشياء نوى أن يبيعها، هذه لا تسمى عروض تجارة، تكون عنده بيت أو سيارة أو أرض وينوي أن يبيعها، هي مملوكة عنده إرث أو هبة أو غير ذلك، لا تسمى تجارة. وإذا اشتراها بنية القنية ليملكها ثم ظهر له أن يبيعها أيضا ليست عروض تجارة. عروض التجارة هي الأشياء التي يشتريها، أي عرف من لباس أو طعام أو قماش أو أي شيء، أو سيارة أو بيت أو عقار أو أي شيء يشتريه الإنسان ليبيع فيه ويشتري، إذا اشتراه بنية أن يتجر فيه هذه عروض التجارة، والزكاة فيها على أصح قول العلماء واجبة لأنها في حكم النقد. ويقول العلماء إن وجوب الزكاة فيها هو مذهب الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فقهاء السبعة في زمن التابعين والأئمة الأربعة في زمن أتباع التابعين، بل حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في العروض، لأن عروض التجارة هي مال في الحقيقة، لأنه هو يشتري ويبيع ولا يريد سلعة لذاتها ويريد السلعة لقيمتها. ولذلك فأرجح القولين عند العلماء، بل الصحيح قطعا أن الزكاة فيها واجبة، لا سيما في هذا الزمان الذي تضخمت فيه عروض التجارة، بحيث أن العروض صارت عند الناس أكثر من النقد، تجد عند الشخص من عند الرجل من الناس الآلاف المؤلفة من الملايين، لكن ليس له من النقد إلا أقلها، أكثر ماله عروض. فلو أسقطنا تجارة، لو أسقطنا وجوب الزكاة في العروض، مش يعني هذا؟ يعني أن أكثر الأموال لا زكاة فيها، تروح إلى محل تاع هواتف ولا أجهزة ولا سيارات أو غير ذلك، ستجد عنده من العروض أضعاف وأضعاف أضعاف ما عنده من السيولة. فلو أسقطت الزكاة في العروض، هذا يعني أنه أكثر أموال الناس تولي لا زكاة فيها. ولذلك فالأدلة واضحة في أن ما اشتراه الإنسان ليتجر فيه فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. كيف يبلغ النصاب؟ نقدره كما قدرنا الأوراق النقدية، يعني بلغ عنده عروض تجارة ما قيمته 85 جرام من الذهب. إذا قلنا مثلا فيما سبق 85 جرام قيمته 70 أو 80 مليون أو 90 مليون، من عنده سلعة يشتريها ليبيعها، أي نوع من أنواع السلع قيمتها 80 مليون فصاعدا، إذا قلنا النصاب 80، فإنه يجب عليها فيها الزكاة ويزكيها كما يزكي الذهب والفضة، الواجب فيها ربع العشر، يقسم على 2.5%، يقسم على 40 أو 2.5%، يضمها إلى ما عنده من العين ثم يزكي. معناها شخص عنده سلعة نقول فيها 60 مليون من السلع، وعنده في البيت أو في البريد أو في البنك 40 مليون، المجموع 100، يزكي 100، وسيأتي شيء ثالث يضمه إليها. هذه هي معنى قولنا عروض التجارة، فأي شيء اشتراه الإنسان ليتجر فيه وجبت فيه الزكاة. وتبين بهذا أنه إذا كان عنده بيت أو سيارة أو أي شيء لم يشتريه للتجارة ثم نوى فيه الزكاة، نوى فيه التجارة، لا تجب فيه الزكاة من لحظة نية البيع. بعض الناس قد يظن هذا، تكون عنده أرض بعدين يحطها للبيع، ولما يحطها للبيع قد تريح سنتين ما تتباعش. من الناس من يوجب عليه الزكاة كل سنة لأنه نواها للتجارة، وهو لا يبيع باش يعاود يشري أرض أخرى يتجر فيها، لا، يبيع ليضع المال في البيت أو ليشتري بيتا لنفسه أو ليعمل بالمال أو لغير ذلك. هذا الصحيح أنه لا زكاة فيه. الزكاة واجبة في العروض التي يشتريها ليتجر فيها. إذا كان إنسان تاجر عقارات يشتري أراضي ليبيعها ويربح فيها، هذا يقوم عقاراته في رأس السنة ويزكي. إذن من كان عنده تجارة عروض يتجر بها، إذا بلغت نصابا بنفسها أو مع المال مع النقدين اللي عنده في البيت، فإن المجموع إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج منه، يجب عليه أن يخرج من قيمته ربع العشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة ويجب. نعم. هذا هو الشيء الثالث اللي يضمه الإنسان إلى ما عنده من العين والعروض حتى يخرج الزكاة في رأس الحول. معناه احنا قلنا فيما سبق إذا عنده مقدار معين من المال وعنده نصيب من السلع التي يتجر فيها، المجموع يبلغ نصابا، فإنه حال عليه الحول وأدركه الوقت اللي ملك فيه نصابا بعد سنة من ملكه للنصاب، يجب عليه أن يزكي الأمرين، يضم إليهما أمرا ثالثا، وهو الدين الذي له على الثقة الموسر، على الثقة الموسر. معناها الدين تارة يكون على إنسان ثقة، معناها غير مماطل، ويكون موسرا، بمعنى لما تطالب بدينك يعطيك إياه أو يخدم وعنده مال، إذا طالبته بالدين أو حل الدين فإنه يعطيك إياه. هذا لما يحول الحول لتكون عنده نصاب يكون عنده نصاب، لما يحول الحول يحسب الثلاث أشياء هذه كلها، يحسب ما عنده من السلع وما عنده من النقود السيولة مالا في يده، وما عنده من الديون على غير معسر أو مماطل على ثقة موسر، يجمع الجميع ويقسم على 40، فالناتج هو زكاة ماله. ففي المثال اللي سبق قلنا لو كان عنده قيمة 60 مليون سلع وعنده 40 مليون سنتيم مال نقد، وعنده عند الناس نقول مثلا عند الناس اللي يداينهم عنده 20 مليون أخرى، 20 مليون سنتيم، هذا 5 وهذا 6 وهذا 9 مثلا، فإنه في رأس السنة عند حال الحول يجمع الجميع 40 و60 و20 ويقسم على 40 فيخرج زكاة ماله، هذا هو الذي وجب عليه. ولما قلنا على غير معسر أو مماطل، فهم من ذلك أنه لو كان هذا الدين على شخص معسر، بمعنى أفلس، كنت تتاجر مع شخص وأفلس هذا الرجل والآن ليس له شيء من المال، بمعنى مالك الآن ميؤوس منه، أنت لك عليه الدين لكنك يائس من ذلك المال لأن هذا الرجل مفلس ليس له مال، أو كان هذا على رجل موسر مشي مفلس غير مفلس وغير معسر لكنه ليس ثقة، معناه رجل مماطل ليسمى بالدارج خارج الطريق، إنسان لا يدفع ما عليه من الديون يماطلك وكل مرة يذكر لك الأعذار وأنت في نفسك تعلم أنه هذاك الدين مشحت الديه لن يدخل في غالب الظن، فهذا يسمى مالا ضامرا، والمال الضامر لا زكاة فيه، بمعنى أكتسل شخص 50 مليون أو 60 مليون سنتيم وهذاك الشخص إما أفلس وإما إنسان مماطل مش حيعطيهم لك، هذا لا يزكى. متى يزكى؟ يزكى مدام أنه مال ضامر، يزكى لو رجع بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة يزكيه لسنة واحدة، يستقبل به حولا ويزكيه لسنة، فأنت تكون على شخص لك دين على شخص معسر بعد 5 سنوات أو 10 سنوات فتح الله عليه وجاب لك هذا المال الذي كان ميؤوسا منه، فإنك تزكيه لسنة واحدة. فإذا مجموع ما يزكيه الإنسان في سنته من الأعيان هي هذه الثلاثة، وكلها داخلة في زكاة العين. إذا كان عنده واحد من الثلاثة أو اثنين منها فإنه يجمعها، لو كان ليس عنده نقود عنده سلع والديون يزكي السلع والديون، لو كان عنده ديون ونقد ليس عنده سلع، عنده مال في يده ومال أقرضه لغير معسر أو مماطل يزكي الأمرين أيضا، من عنده الثلاثة يجب عليه أن يزكي هذه الثلاثة كلها، يجمعها في رأس السنة في يوم حوله ويقسم على 40 فالناتج هو ما وجب عليه من الزكاة. قال رحمه الله: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون. نعم. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه إلا نعم. أن يشاء ربه. نعم. في حديث أبي بكر اللي سبق معنا في النصاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار أو ذات عوار. فذكرنا هنالك أن الواجب في القدر المخرج هو الوسط وهو العدل، لأننا لو أخذنا كرائم المال وأفضله أنفسه هذا يضر برب المال، لو قبيت منه الردية وخبيث المال وسيئه هذا إضرار بالفقراء، والواجب هو العدل الوسط. فإذا كان هذا الرجل عنده 40 من الغنم فيها معز وفيها غنم لكن أكثرها معز، هل نلزمه المعز الغنم تدخل فيها المعز والظأن، لو كان عنده 40 من الغنم وأكثرها معز وفيها بعض الظأن كان تكون مثلا 30 معز و40 ظأن لهما الخراف، هل نلزمه بالظأن ولا نقبل منه معزا؟ نقبل منه المعز لأن غالب ماله معز، فليس فمن الإضرار به أن يلزم بالغنم لكن بالظأن، لكن لو كان العكس، لو كان أكثر ماله ظأن وعنده معز واحد عنده تيس واحد وعند الناس التيس دون الظأن هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، فالواجب هو الوسط. وكذلك إذا كان فيها مريضة ولا هرمة لا تقبل منه، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تحقيقا لهذا المعنى العام: ويجب الإخراج من وسط المال. فسواء كان، وهذا يتحقق كما هو واضح في زكاة الماشية وزكاة الثمار. نعم، قديما كان يمكن أن يتحقق في النقدين أيضا، لأن الدراهم كان فيها الوازنة وغير الوازنة، الذهب كان فيه المغشوش وكان فيه غير المغشوش. الآن هذا غير موجود عندنا، النقود كلها على على على ميزان واحد وعلى سنن واحد، ليس فيها فاضل ومفضول، فيبقى هذا موجودا في الغنم، في بهيمة الأنعام، وفي زكاة الخارج من الأرض الواجب الوسط، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. معناها من طابت نفسه بالفاضل فهذا حسن، كما أن النصاب الذي ذكرناه كله لا يجب في الإبل إلا إذا كان عنده 5، وفي الغنم 40، وفي البقر 30، وفي الخارج من الأرض 60 صاعا، عفوا 300 صاع، وفي الدراهم والنقود 70 أو 80 مليون أو أكثر من ذلك. هذا كله إذا طابت نفسه بأن يخرج المال قبل أن يبلغ النصاب فلا بأس، لو كان إنسان يكون عنده أقل من النصاب بقليل، ولكن مع ذلك أراد أن يدخل في زمرة المزكين لما وعد الله عز وجل به أهل الزكاة من الطهارة وزكاة المال ونمائه والأجر العظيم، فذلك حسن ويؤخذ منه ويقبل ويوضع في مال الزكاة، لا سيما في النصاب الذي أخذ تقديرا، ليس النصاب الذي أخذ حدا، مثل نصاب الأوراق النقدية ونصاب عروض التجارة. هذا النصاب احنا كما سمعتم الشرع جاء بالنصاب في الذهب والفضة بالتعامل القديم، مع حسابات وتحويلات يغلب على الظن شبه غلبة واضحة شبه يقين أن النصاب هو 85 غرام من الذهب و600 غرام من الفضة، لكن مع ذلك هذا تقدير لأنه فيه خلاف. الدرهم اللي قلنا أنه يزن 3 غرامات، من الناس من يخالف هذا يقول هو أكثر من ذلك، فإذا كانت هذه تقديرات وليست قطعا فلا يكون الإنسان شحيحا مع الزكاة. إذا قالوا له النصاب 95 مليون هو تكون عنده 94 لا يزكي، هذا يكون خطأ. لماذا؟ لأنه هذه التقديرات، هذيك الـ 94 أو هذاك المليون سنتيم الناقص شيء يسير بالنسبة للنصاب، فإذا كان قارب النصاب فينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في زمرة المزكين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس، متفق عليه. نعم، هذا زكاة الركاز، وإحنا فيما سبق في كلام الشيخ رحمه الله لما قال إن الزكاة تجب في هذه الأربعة أنواع من المال اللي ذكرناها، قلنا إن هذا في المال الذي يدور عادة بأيدي الناس ويتملكونه في العادة، ليس معناه أنه لا تجب الزكاة إلا في تلك الأربعة، وإلا يوجد نوعان آخران من الزكاة لم يدخلا في الأربعة أصناف اللي ذكرت، وهي زكاة الركاز وزكاة الخارج من الأرض. زكاة الركاز المقصود به هو الركاز، هو دفن الجاهلية، معناها مال دفن في الأرض من قديم وليس من أهله ولا من ورثتهم ولا من ورثة ورثتهم أحد، بحيث يقطع أن هذا المال ليس مملوكا لأحد من الأحياء أو ممن يمكن أن يعرف مالكه، فيوجد مالك عليه علامة على أنه من مال الجاهلية في القديم، أو يكون الآن مثلا يوجد مالك عليه علامة أنه من مال من وقت الرومان، ذهب أو شيء من وقت الرومان أو من وقت الفرنسيس، هذا ليس له مالك الآن، فهذا النوع يسمى ركازا، قد يجده بعض الناس، قد يفتح بعض الناس صندوقا أو يحفر حفرة فيجد مالا قديما ليس له مالك من الأحياء، وتكون عليه علامة، تكون عليه علامة أن هذا المال من الأموال القديمة ليس لأهلها ذكر الآن ولا آثر، فهذا يسمى ركازا، والواجب فيه هو أكبر قدر أوجبه الشرع في المال، لأنه يحصل للإنسان بسهولة ويسر لا تعب فيه، يروح يحفر حفرة ليحفر بئرا أو ليبني أرضا فيجد ذلك المال، ساقه الله تعالى إليه من غير تعب ولا نصب ولا تخطيط ولا تدبير، هذا يجب فيه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، معناه بمجرد أن يجده لا يعتبر فيه نصاب ولا يعتبر فيه حول، ويجب فيه أكبر قدر وهو الخمس، فلا يعتبر فيه نصاب ولا يعتبر فيه حول، لأننا عرفنا مما سبق أن الحول والنصاب اعتبر في الأموال من جهة التخفيف على أربابها وعلى ملاكها ممن يتعب وينصب في تحصيل ذلك المال، فينقص ويخفف في قدر المخرج من الزكاة بقدر تعبه في تحصيله. أما إذا كان يجد هكذا من غير تعب ولا نصب فهذا ليس فيه موجب للتخفيف، فيجب فيه الخمس. وبهذا يعلم أنه لو كان ذهب قصدا بحثا عن الكنز كما يفعل بعض الناس ممن يظن أن الأماكن هذه يقول لك فيها أموال قديمة وربما يتخذ عمالا لذلك ويبحث ويسافر ويتعب، هذا هل يسمى ركازا؟ لا يسمى ركازا، لو قصد إلى ذلك وحفر ووجد ذهبا فإذا أخرجه يستأنف به حولا، يولي زكاة العين زكاة الذهب والفضة، أخرج معادن نفيسة وباعها يجب المال يجب الزكاة في قيمتها التي باعها بها إذا حال عليها الحول. الركاز هو ما يجده الإنسان من غير تعب ويكون عليه علامة أنه كما قلنا من دفن الأزمنة الغابرة. مفهوم هذا أنه لو وجد مالا ويعلم أن أهله من أهل هذا الوقت، كأن يجد الأوراق النقدية اللي لا تزال تعامل بها الآن، يروح يلقى أوراق نقدية من فئة 200 دينار اللي خرجت مثلا قبل 20 أو 30 سنة يجدها في مكان، هذا ليس ركازا. هذا ما حكمه؟ لقطة. نعم حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة، يعرفه سنة، إذا لم يجد مالكه فإنه يتملكه، سيأتينا حكم اللقطة في بابه. اللهم إلا إذا كان يعلم بالقرائن أنه مال مسروق أو مغصوب، المال المسروق أو المغصوب لا ينتقل ملكه، يبقى على ملك صاحبه الأول، يسلمه للدولة أو يبحث عن صاحبه، مثل الأموال اللي توجد الآن في الجبال، ويغلب على الظن أن الناس الإرهابيين اللي كانوا في الجبال أخذوها من الناس كما كانوا يفعلون في السنوات الماضية، يأخذون من أرباب الأموال أموالا ويدفنونها عندهم، وربما إذا قتلوا أو أمسكوا تترك تلك تبقى تلك الأموال مدفونة. هذه الأموال إذا وجبت هي أموال كانت تؤخذ من أرباب الأموال في ذلك الزمن، فهذه أموال مغصوبة ومأخوذة ظلما. الأموال المغصوبة لا ينتقل ملكها، تبقى على ملك أصحابها، ولهذا إذا غلب على الظن أنها مملوكة لهؤلاء إما أن تبحث عن صاحبها وإما أنك تسلمها لولي الأمر يتصرف فيها ولا يملكها الشخص بنفسه. أما في غير هذه الحال، الأموال اللي يغلب على الظن أنها على غير هذا الحال، فهي اللي قلنا أنها تأخذ حكم اللقطة. فإذا صار المال الذي يجده الإنسان في الأرض كم له من حالة؟ له ثلاث حالات: إما أن يكون عليه علامة أنه من العهود القديمة فهذا ركاز يتملكه من حينه ويخرج خمسه وله أربعة أخمس يتصرف فيها كما يشاء، وإما أن يكون مالا يغلب على الظن أنه مال مباح لكن صاحبه غير معلوم فهذا يأخذ حكم اللقطة، وإما أن يكون مالا يغلب على الظن أنه مال مغصوب أو مسروق هذا يبقى على ملك صاحبه، إما أن يسلمه إلى ولاة الأمر وإما أن يبحث عن صاحبه حتى يجده. الله تعالى أعلم. نعم، إذن هذا آخر درسنا، بقي الكلام على زكاة الفطر والكلام فيها طويل، لا أريد أن أستفتح الدرس اليوم. زكاة الفطر وأهل الزكاة ومن تدفع له، هذا درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.